إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان أخونا الأخ مجدي كان وقف عند بداية المجاز في القرآن، صحيح؟ نعم صحيح. وإحنا نكمل على ما وقف عنده، بحيث إن إحنا نلحق ندرك إن شاء الله. ها، أشرب مية بس. جزاك الله خير. بحيث إن إحنا ندرك، نحاول نخلص المنهج اللي إحنا اتفقنا عليه. وبعد كده إن كان في ثمة أشياء مش واضحة فيما مضى، أيا كان فيما مضى إيه يعني في المحاضرات جميعها، فممكن إحنا نبين بعضها إن شاء الله. الشيخ هنا بيتكلم على قضية الحقيقة والمجاز، أي وجود الحقيقة والمجاز في القرآن، وجود الحقيقة والمجاز في القرآن. فنقول أن جماهير أهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم سواء من أهل السنة أو من الأشاعرة أو من غيرهم، إلى أن القرآن يحتوي على حقيقة ومجاز. طبعا الأولى والأجدر قبل أن نقول المذاهب كنا نعرف ما الحقيقة وما المجاز، لكن إحنا أخرنا التعريف لسبب معين. فالجماهير ذهبوا إلى وجود، الجماهير سواء من هؤلاء أو من غيرهم، ذهبوا إلى وجود المجاز في القرآن. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن القرآن لا يوجد فيه مجاز، سواء هم قالوا أن اللغة نفسها مفيهاش مجاز، أو قالوا أن اللغة فيها مجاز لكن القرآن مفيهوش مجاز. لكن المهم اللي يهمنا، ذهب فريق آخر إلى أن القرآن لا يحتوي على مجاز. فريق آخر ذهب إلى أن القرآن لا يوجد فيه مجاز، منهم من هو من أهل اللغة، ومنهم من هو من أهل الأصول. ونصر هذا المذهب الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب المذكرة وصاحب التفسير، نصر القول بإيه؟ بعدم وجود الحقيقة والمجاز، المجاز في القرآن أصلا. طبعا من أبرز النافين لوجود المجاز في القرآن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن قبلهم من أئمة اللغة، بعض أئمة اللغة. لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه توسع شديدا في إثبات نفي المجاز. وفي كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ما لا يقل عن ممكن تقول 140 ورقة يثبت فيها عدم وجود المجاز في القرآن. يعني طبعا ردت بس الأذان. دي المذاهب في مسألة وجود المجاز في القرآن. لكن قبل أن نخوض في التعريف وشروط الفريقين أو ما دار بين الفريقين من أدلة، نحن نسأل سؤالا، ما الثمرة من هذا الخلاف؟ يعني ايه الثمرة من الاختلاف في مسألة وجود المجاز في القرآن من عدم وجود المجاز في القرآن؟ يعني هم انني سوف اخذ بمذهب جماهير اهل العلم بوجود المجاز والاخر لن يأخذ، ما الثمرة المترتبة على هذا الاختلاف؟ لان لو كان ليست هناك ثمرة يبقى هيصير هذا الخلاف خلافا ايه؟ لفظيا، خلافا لفظيا، يعني لا يترتب عليه شيء ويهون من المسألة ومن من التناحر او من كثرة التأليفات في هذه المسألة. طبعا الشيخ ابن القيم له مبحث كبير في مسألة الحقيقة والمجاز في اجتماع الجيوش الإسلامية او ما يسمى باسم الصواعق المرسلة، سواء هذا او هذا، له مبحث طويل في هذه المسألة. في الحقيقة المسألة دي نشأ الاختلاف فيها كفرع لمسألة الكلام في أسماء الله عز وجل في الاعتقاد، في كفرع لمسألة الكلام في الأسماء والصفات في الاعتقاد. ولعلنا جميعا طبعا نعرف سواء من قراءتنا في العقيدة أو غيرها ما دار بين العلماء أهل السنة في شق، والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في شق آخر، من إيه؟ من إثبات أسماء الله عز وجل الحسنى أو تأويلها، إثباتها وتوكيل حقيقتها إلى رب العزة سبحانه وتعالى، إلى علم الله عز وجل، أي الكيفية، هو مذهب طبعا السلف. أما مذهب الأشاعرة وغيرهم فهو بين مؤول لها وبين ناف لها. المعتزلة من الأساس ينفون كل هذه المعاني جملة وتفصيلا إلى آخر التفاصيل بينهم. لكن هنا بدأ يظهر مصطلح وكلمة حقيقة ومجاز في أثناء هذا المبحث. لو احنا استبعدنا الكلام في المبحث ده هنجد ان في اثناء الكلام واللغة، اثناء الكلام والمباحث الاصولية واستنباط الفقه، هنجد ان ليس المسألة اي وجود، ليس المسألة اي وجود. يعني المسألة تعتبر الخلاف فيها لا يترتب عليه شيء الا في مبحث الاسماء والصفات، اما في غير ذلك فالمسألة لا وجود لها، لا وجود لها حقيقة في أي تطبيق عملي سواء في أصول الفقه أو في الفقه نفسه. بل إحنا في أصول الفقه هنجد أن هناك ما يسمى باسم الحقائق الثلاثة، هنجد أن هناك حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. هنجد ان هناك حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، وهذه سوف يترتب عليها عمل، دي يترتب عليها عمل ويترتب عليها احكام شرعية سواء في باب الاعتقاد او في باب الفقه نفسه. لكن مبحث وجود المجاز في القرآن من عدم وجوده في القرآن شيء لا يترتب عليه اي ثمرة لو استثنينا باب الاسماء والصفات. طيب لو احنا استعرضنا بقى بالمرة باب الاسماء والصفات لكي نرى ما الثمرة، احنا نقول باستثناء يبقى اذا في ثمرة، هنجد ان في باب الاسماء والصفات الاشاعرة والمعتزلة ومن معهم ممن خالفوا السلف وخالفوا الصواب جعلوا هذه الأسماء والصفات أشياء مجازية نفوها، وقالوا إذا أوهمت التشبيه فانفي، يعني كل شيء يوهم التشبيه، تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين فانفيه، يعني انفي الصفة دي. يعني دي قاعدة اعتبروها قاعدة لازمة عندهم. فإذا تكلمنا على اليد، تكلمنا على الوجه، تكلمنا على المجيء، تكلمنا على الضحك، تكلمنا على يعجب ربنا سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الأشياء، فعندهم هذا يوهم التشبيه فيوجب النفي، فيوجب النفي. طبعا دي ظلمات بعضها فوق بعض اساسا، لان اللي اوجب التشبيه عندهم انهم وقعوا في التشبيه، لكن هم لو تناولوا هذه الاسماء والصفات وهم في اذهانهم قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، يبقى ليس كمثلي شيء خلاص، هو السميع البصير، اثبت سمعا وبصرا سبحانه وتعالى، واثبت للبشر سمعا وبصرا حتى يسمع كلام الله، فاثبت له سبحانه وتعالى واثبت لغيره سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت قال ليس كمثلي شيء. لو هم اعتبروا ان نفس مسألة الذات كما ان الله سبحانه وتعالى ذاتا لا تخطر على ذهن احد، ولغيره ايا كان ايه غيره ذات اخرى، وهذا لا يوجب اي لبس في ذهن اي احد، فكان يجب عليهم ان يستعملوا هذا. لكن الامور مشيت على ايه، على ما قدر الله عز وجل وعلى ما اراد سبحانه وتعالى، اقصد ارادة كونية وليس ارادة شرعية طبعا. المهم ان حدث، فهم نفوا الاسماء هنا تحت عنوان ان هذه ايه مجازات، وان العرب بتقصد بهذا يعني ما يقول له يد علي يعني له جميل علي، او فلان صاحب يد يعني صاحب قوة. هذا صحيح، نحن لا ننكر هذا، لا ننكر ان تأتي اليد بمعنى الجميل وتأتي اليد بمعنى القوة، نعم حقيقة، لكن اليد عند اطلاقها لا تأتي الا اليد التي نعرفها، ان احنا بالنسبة لنا كبشر نعرفها، اما بالنسبة لرب العزة سبحانه وتعالى فهو بما يليق به سبحانه وتعالى، لكن لا نستطيع هناك ان نقول بنعمته بقدرته باي شيء، لان ده هروب من الشيء الى نفس الشيء. لما يقول ان يده سبحانه وتعالى معنى قدرته بمعنى نعمته، طب ما هو للبشر برضو قدرة وللبشر نعمة، انت ما هربتش من حاجة، برضو وقعت في نفس الشيء، لان انت قلت ايه، انت هربت من اثبات اليد عشان لا توهم التشبيه بالبشر، لان البشر لهم يد. طب انت هتقولها بايه؟ اولها زي ما تقولها، اولها بالنعمة، اولها بالقدرة، اولها باي حاجة للبشر مثل هذا، فللبشر نعمة وللبشر قدرة، نعم، بما انعمت علي. فهو الانعام والقدرة من البشر موجودة ومن الله سبحانه وتعالى موجودة، فاللي هم هربوا منه وقعوا فيه. لما يقول استوى بمعنى استولى، لان استوى توهم التشبيه، ما هو استولى بيأتي في حق البشر انه استولى دون نكير من احد، صح، يقول فلان استولى على كذا، صح هذا في الشرع وصح هذا في اللغة دون نكير، يبقى انت هربت من شيء الى شيء، انت ما عملتش غير ان انت بس حرفت الكلمة عن مواضيع، لان تحريف طبعا، لان مين اللي بتكلم؟ رب العزة سبحانه وتعالى، مش اي حد، تكلم رب العزة. فانت لما تقول تدعي في كلامه معان ليس موجودة باسم تحريف، فده لا يجوز في حق الله عز وجل. يبقى اذا هم هربوا من شيء الا وقعوا فيما هربوا منه، فيما هربوا. المعتزلة لما فيهم بقى الكلام ده قالوا ما تدريش على حاجة خالص خالص، لا نعمة ولا غير نعمة ولا اي حاجة، فهم عشان يريحوا نفسهم، فطبعا اصبحوا ان هم يعبدوا شيئا ايه، هو العدم شيء واحد، يعني لا يعبدوا شيء، لا يعبدوا شيء، خوفوا من هم لو قالوا ان له كذا هيوهموا تشبيها، فنفعوا عنه كل شيء. طبعا نفعوا عنه كل شيء، في اشياء ما يدروش ينفوها عنه، مثل الحياة صح، ومثل العلم ما يدروش ينفوها عنه سبحانه وتعالى، مثل القدرة، وللبشر ايه، حياة وعلم وقدرة. يبقى اذا الا ان يقولوا كمان ما فيش حياة ما فيش علم، طبعا ما حدش قال كده، طبعا هيكفروا في نفس الوقت ويقعدوا حطام يعملوا جماد بقى. فاذا ايه، كل ما هربوا منه وقعوا فيه. هنا ظهر مبحث المجاز، هم قالوا لا استوى دي ده هي مجازا، مجازا عن ايه، عن تمام قدرته وعلو ارادته سبحانه وتعالى الى اخر الكلام. دعك من ده باطل، خلينا بس في موضوعنا، ليه اخواننا كده قالوا ده مجاز؟ القرآن اللغة تقبل هذا، تقبل تقول رأيت اسدا شجاعا يقاتل بالسيف، يقصد اسدا ها هنا يقصد مين؟ يقصد انسان طبعا، لان الاسد مش يقاتل بالسيف ولا حاجة، او يركب على الفرس، فمش متصور ان الاسد يركب على فرس ويقاتل يعني. فقالوا هنا ان ده مما تقبله اللغة. يعني ايه تقبله اللغة؟ قالوا يعني اللغة يما يقول رأيت اسدا شجاعا يقاتل، يبقى هنا يا اخوانا ما تفهموش ان ده الاسد اللي هو الحيوان الضاري، افهموا انه يقاتل. فاحنا سألناهم سؤال، مش احنا طبعا هم سألوه من زمان، طب كيف تعرف ان هذا حقيقة وهذا مجاز؟ قال عشان القرينة، ولو قال رأيت اسدا شجاعا يهاجم الناس يبقى هنا هيبقى الاسد الاصل نفهم الحيوان صح، لكن لما يقول يقاتل بسيفي وما ذلك هيقول دي قرينة ان ده ايه، ان هو عايز كده ان ده قرينة هتجعلني هنا اقول المراد بالاسد ها هنا الرجل الشجاع. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان كلمة اسد حقيقة هي في الاسد اللي احنا عارفينه، وممكن في بعض احيان اطلقوا على الناس الشجعان مش بمزاجي، هم اللي بيقولوا كده لما يكون في قرينة. ادي شرط. والشرط الاخر انني لو حملت على ظاهره لنجم اشكالا، يعني هم عندهم ضوابط عشان يقول ده مش حقيقة ده مجاز. اول ضابط ان ظاهره ما يقدرش يؤخذ به، ها زي ما يقول رأيت اسدا شجاعا مثلا يفر خلف الناس او يقاتل حمية دفاعا عن ديني، فالاسد مش يقاتل دفاعا عن ديني. فاحنا لو مشينا على ظاهره هيبقى في اشكال في الايه، في الاخذ بالظاهر ده صح، يبقى ده اول حاجة اشكال. تاني حاجة في قرينة ان هو يقاتل وسيف وذلك، يبقى دي قرينة، يبقى اساسا في اشكال عنده. لو احنا مشينا على الظاهر في اشكال، خدوا بالكم اشكال يعني ايه، يعني النص مش هيكون مفهوم او النص هيتعارض مع حاجات تانية. يعني ده حيوان ازاي حيوان ده يكون عنده حمية ويقاتل عن دينه وغيوره وما ذلك، ده كلام ما ينفعش هقبله في النص صح. وهتصور ان الاسد زي افلام الف ليلة وليلة ان هو عنده حمية ومش عارف ايه، بس ده في الحقيقة ما بيوزنه مع الحاجات التانية ده كلام مش صحيح. مفيش اسد عنده حمية ويقاتل على ديني، يبقى اذا المانع مش في النص نفسه لكن في غيره. يبقى اذا اجد الاول مانع، نجد مانع نمشي على ظاهر الكلام، والامر الاخر اجد قرينة، قرينة تقول لا الحقيقة دي مش هي المرادة، المراد ايه المجاز. الحاجة التالتة، الحاجتين دول، الحاجة التالتة ان انا ما اقول ده بيتصرف للمجاز لكن لازم يكون ده من ضمن معانيه، لازم يكون من ضمن معانيه. ما ينفعش اقول ان رأيت اسدا شجاعا يقاتل بالسيف اقول المراد به هنا الزرافة، ما ينفعش كل الاسد ده يكون الزرافة، مش من ضمن معانيه، مش من ضمن المعاني، لازم يكون من ضمن المعاني اللي بنصرف اليها. فمش معنى هألفه بمزاجي، يعني اما انا مش قادر افهم النص اقوم بقى ايه انخخ اي نص او اي معنى، لا ده انا هختار معنى هو اساسا بيصرف اليه. يبقى ده قيد ايه؟ قيد ثالث. يبقى القيد الاول ان هناك ثمة ما يمنع من الاخذ بظاهر الايه؟ النص، كويس؟ الامر الثاني ان توجد قرينة. الامر الثالث ان يكون المعنى اللي هيصرف اليه ده معنى مما يقبل، معنى مما يقبل، كويس كلام؟ دي الشروط اللي هم ايه؟ اللي هم وضعوا. الامر الرابع اللي قالوه ان الصرف ده هيكون في الموضع ده بس، في الموضع ده بس، مش بعد كده هنفهم اسد بمعناه رجل شجاع، كل ما الاقي كلمة اسد او رجل شجاع لا ده في الحتة دي بس، للظروف الايه المحيطة بالنص ده. يبقى دي اربعة اشياء، هم انفسهم القائلين بالمجاز يقولون واجب توفرها قبل ان نقول هذا المعنى اصبح غير مراد بل يراد به ايه المجاز، يراد به معنى اخر، كويس كلام. يبقى دي الاشياء الاربعة. كأن احنا نفهم من الكلام ده، طبعا مش هنقول الفريق التاني لان الفريق التاني من الاصل ما بياخدش الكلام ده خالص، فكأن الفريق التاني الكلام ده عنده مفيش فيه غضاضة ما دام هيجيب دليل. يبقى كأن الفريق ده رغم ما عنده بيقر بايه؟ بيقر ان الاصل العمل بالظاهر صح؟ الاصل العمل بالظاهر، لان لو كان الاصل العمل بغير الظاهر ما كانش هجيب الشروط دي، ممكن يقول لازم الشرط النص يكون فيه اشكال لو خدناه على ظاهره، ولازم يكون فيه قرينة، ولازم معنى اللي يصرف اليه يكون كذا، ولازم معنى الرابع. مش هيقول كان ده، هيقول انا مزاجي، انا مرة اقول على الاسد ده رجل شجاع، مرة اقول عليه فرخة، مرة اقول انا اقول اللي انا عايز اقوله، ما حاجة مفيش حاجة تلزمني باي حاجة. لا ده كأني هم عايزين يقولوا ان الاصل هو العمل بظاهر النص، وفي الحقيقة ده كلام متفق عليه، ده كلام مش محل خلاف. احنا مش حابين نبرز الحته دي لان ده ليس محل خلاف بين اهل العلم، ان الاصل العمل بظاهر النص. لما؟ عشان نغلق هذا الباب. لان نحن لو تركنا ظاهر النص ذهبنا الى ماذا؟ ذهبنا الى مجهول، صح؟ كل واحد هيألف بمزاجه معنا. دي نقطه. النقطه الاخرى ان احنا لو تركنا ظاهر النص لأدى هذا بقى مش خلل في الدين وبس، ده خلل في نظام الحياة، صح؟ لما تقول لا أريد أن أعمل عندك يقول لك اتفضل السرير أهو اتفضل نام، لأنه فاهم إن أنا عايز أعمل عندك إن هو عايز ينام، ما براحته، ما فيش حاجة حاكمة. وبقول لك أنا رحت امبارح كنت في الحتة الفلانية فحياتي يديله جايزة لأن أنت إيه؟ لأن أنت هتهديني هدية، هو فاهم كده إن راح عند حتة فلانية يعني هو عايز يديله جايزة. ما احنا لو تركنا ظاهر النص بني البشر كلهم، عشان كده العلماء قالوا دي قضية مش قضية شرعية بس، دي قضية تمس وجود الإنسان. لو احنا في أي لغة في أي عصر في أي مصر تركنا التعامل بظاهر النص لأدى هذا إلى خلل في نظام حياة البشر. فإذا الأخذ بظاهر النص ده إيه؟ دي ضرورة، ضرورة إيه؟ ضرورة حياتية، يعني ضرورة أملتها الحياة، والشرع جاء موافقا لهذا. ولذلك لا نجد أحد من أهل العلم يقول لا ليس الأصل عمل بظاهر النص، ما نجدش حد يقول كده أساسا. بس لكن يقدم معاذير بقى لعدم الأخذ، يعني يقول إيه؟ يقدم معاذير عن الأخذ مثلا بأن الأمر الأصل في الوجوب لأي سبب، يقدم معاذير أنه مش ياخد بعموم النص، يقدم معاذير لكن هو معترف أن الأصل العموم والأصل الوجوب والأصل التحريم والأصل كذا والأصل كذا، لكن يقدم معاذير. يبقى اذا قبل ان نقول ما على هذا المذهب من كلام نقول يبقى اذا كانهم، وده حقيقه الامر، كانهم مقرون بان الاصل العمل بظاهر النص. طيب هنقف عند هنا ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله. ها الاصل الدرس الخميس، احنا بس استثنينا المره دي عشان كان في عذر معين بالامس. ها بعد المغرب إن شاء الله بإذن الله. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل فيما كنا نقوله من قبل. قلنا أنهم اشترطوا شروطا للقول بالمجاز، وهذه الشروط في الحقيقة لم يعارضهم فيها غيرهم، يعني غيرهم من أهل العلم لم يعارضوا في هذا الأمر. يعني إيه لم يعارضوا في هذا الأمر؟ يعني لم يعارضوا في أن يصرف اللفظ عن ظاهره، ولم يعارضوا أن يصرف اللفظ إلى أحد معانيه، وأيدوا أن يكون هذا الصرف بنفس هذه الظروف، أن يكون الحمل على الظاهر هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي الى اشكال في النص او الى اشكال مع بقية الايه الادلة، يعني اما في النص نفسه يصبح نصا مشكلا، او حتى لو سلم النص من الاشكال لكن هيؤدي الى الاشكال مع اشياء مسلمات اخرى او ادلة اخرى. فهم حتى القائلين بنفي المجاز لم يعارضوا في هذا الامر، يعني لم يعارضوا في ايه؟ لم يعارضوا في امكانية صرف اللفظ عن ظاهره بنفس هذه الشروط سواء في القرآن او في غيره، يعني هم اقروا بان في اشياء صرفت عن ظاهرها، ده شيء واضح، يعني مش محتاج لكلام. لما يأتي باب الدلالات هنجدنا بنتكلم على نص وعلى ظاهر، وهنجد ان الظاهر ده وما كان واضحا او مرجحا في احد معانيه ويحتمل ايه معاني اخرى، صح؟ وهنجد ان المجمل هو ما كان متساوي في ايه في جميع معانيه. المجمل معايا، المجمل زي الكر هنجد متساوي في كونه طهرا وفي كونه حيضا، ما فيش حاجة ترجح التانية، لكن هنجد أن الظاهر هو ظاهر أو هو مرجح في أحد معاني مع احتماله لمعاني أخر يقبلها لغة. هم نفسهم الأصوليين جميعهم حتى المنكرون سواء شيخ الإسلام أو غيره يقول إن هي تصرف إلى المعاني الأخرى به بقرينة بدليل. فإذا عند الفريقين الحمل على غير الظاهر أمر واقع شرعا ومقبول لغة ولا غضاضة فيه إن كان ثمت هذه الشروط والضوابط. هم كما سوف يتبين من تفاصيل المبحث النفاة لا يسمون هذا حقيقة ومجازا، يسمونه أسماء عدة تأتي الأسماء. أما الآخرون فيسمون هذا حقيقة ومجازا. النفاة يعتذر عن تسميته حقيقة ومجازا بأعذار سوف تأتي أقصد في أثناء المبحث، والآخرون يجدوا أن هذه ثمت أعذار لا تستدعي أن ننفي هذا الأمر. الشاهد اللي احنا عايزين نقول عليه قبل أن نخوض في تفاصيل البحث أن الفريقين اتفقا على أن اللفظ يصرف عن ظاهره بالشروط اللي احنا تكلمنا عليها، مش يصرف كده بدون أي ضوابط. لا هؤلاء ما فيش حد من أهل العلم البتة من أهل السنة أو من غيرهم قال ان اللفظ يترك ظاهره للا شيء الا طوائف بقى الباطنيه والمتابعه دي احنا ما نتكلمش عليها، بنتكلم على طوائف اهل العلم سواء من اهل السنه او من غيرهم، يعني اللي جعلوا القران والسنه هم الادله والاخذ بظاهرهم. فدول لا يوجد منهم ثمه احد يقول ان ظاهر اللفظ يترك للا شيء لمجرد كذا الانسان تصور ان ممكن يكون هي تحتمل المعنى الثاني، فما فيش حد. انما قالوا جميعهم ان اللفظ يصرف عن ظاهره، يعني الاصل فيه عمل بالظاهر، ويصرف عن ظاهره بقرينة ولوجود ضرورة ملحة تدعو وجود ثمت ما يدعو الى الى صرف اللفظ. لو احنا فهمنا الكلامنا هنجد ان هذا الخلاف لا ثمرة له، حتى لو استعرضنا في ايات الاسماء والصفات انفسها هنجد نفس الامر. لو وجدنا ان اليد تأتي بمعنى القدرة وان الساق تأتي بغير المعنى المعروف الظاهر منها المتبادر الى النص يوم يكشف عن ساق، نعم لقلنا هذا لغة يصح، يعني يقع ان تأتي اليد بمعنى القدرة والنعمة وأن تأتي الساق بغير المعنى الظاهر متبادر إلى الذهن، لكن هذا بقرينة بدليل. هم جمع عند هذه القرينة بقى، هو ده مجال التبديع لهم، إن هم تصوروا القرينة إن هي توصف أن هي تشبه أنها توهم التشبيه بالبشر، وهذا سمت أوهام لا حقيقة لها. الآخرون أهل السنة اللي هم ثبتوا على الحق قالوا إن دي ليست ثمت قرائن، لكن مش ناقشوهم قالوا لهم ان مفيش اساسا حاجة اسمها حقيقة ومجاز، لا ده هم قالوا لهم ان دي لا تصلح ان تكون قرائن بصرف اللفظ، مع اقرارنا اهل السنة بان الاشياء دي قد تصرف عن غير ظاهرة. يعني هم لا يجادلوا اهل السنة في ان اليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القدرة وتأتي بالمعنى اللي احنا المعروف اللي هو اليد لا ينكرون هذا، لكن هي ظاهرة وحقيقة في هذا وتصرف إلى غيرها بهذا، ده مجال اتفاق بين الفريقين. الخلاف بينهم في القرينة. الآخرون نفاة الأسماء والصفات ومنقع في الضلال يتصوروا القرينة مجرد وهم أو إيهام التشبيه فيسارعوا بالنفي. الآخرون أهل السنة هدوا إلى أن قالوا أن هذه ليست ثمت قرينة تصرف عن هذا. كان ده طريقة كلامهم. يعني اذا الفريقين في النقاش مقرين بان اللفظ قد يصرف عن ظاهره، لكن الخلاف ان دول توهموا قرينة معينة سواء الاشاعرة او المعتزلة او غيرهم، واهل السنة اوضحوا ان دي لا تعتبر ثمة قرينة وليس فيها ما يدعو الى ايه؟ الى الى تأويل هذه الالفاظ. يبقى اذا نبحث الحقيقة والمجاز ده مبحث لن يؤدي الى شيء، لن يؤدي الى فائدة في الحقيقة ولا يترتب عليه ثمرة، انما هو نزاع نشأ من غير شيء. لذا نجد ان هو يعني قليل ان اهل الاصول يقفوا عنده، ومعظم يذكر ان هذا كانه حقيقة مسلمة، ان القرآن فيه حقيقة ومجاز واللغة فيه حقيقة ومجاز، قلما يتوقف عند ايه؟ عند الادلة او رد على المخالف او مناقشة ادلة الاخرين، لكونها اما مسألة لا ترتب عليها شيء، واما انها مسألة واضحة ان اللفظ بيوصف الى احد معنى، يسمي هذا انت حقيقة ومجاز، ويسمي الاخر ده يسميه المقتضى زي ما الشيخ لاتا يسميه، يسميه المضاف اليه، يسميه زي ما يسميه. فالتسمية لا مشاحة فيها ما لم فهمنا المعنى، ما دام فهمنا المعنى. دي المسألة او ده بين يدي المسألة. لما جم يعرفوا الحقيقة والمجاز ابتدأ الشيخ، قال المؤلف والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقولي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله، وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. معنى كلامه واضح ظاهر، الشيخ يعني يعلق الشيخ يقول معنى كلامه واضح ظاهر، وفي الحقيقة كلام ابن قدامة هو هيصير في النهاية هو الكلام الصحيح، وإن كان الشيخ الشنقيطي هيعمل بحث الآن، مقتضى البحث إن مفيش حقيقة ومجاز، وإن الآيات دي كلها هي عبارة عن حقائق، هتجدوا في ردوده المعاني اللي احنا قلناها، إن الشيخ يقبل إن اللفظ يكون له معنى ظاهر وله معاني أخرى، يعني يستعمل في هذا ويستعمل في هذا، لكن هو لا يسميه حقيقة ومجازا، وهذا لا شيء فيه. لكن احنا من الاشياء اللي تبين ان الخلاف ده خلاف ضعيف لا حقيقة له، هو حتى كلام الشيخ ابن قدامة يقول هو اللفظ المستعمل في غير موضعه، يعني عايز يقول ان اللفظ له استعمال اصلي وله استعمال فرعي، زي ما قلنا ان هو يكون في احد معانيه ايه ظاهر ويقبل معاني اخرى، مش احنا قلنا التعريف الظاهر؟ طيب له معنى اصلي وله معنى فرعي، فبيسمي الاصل ده هو الحقيقة ويسمي الفرع ده هو المجاز، ده كلامهم قالوه. لكن احنا في الواقع لو رجعنا الى اللغة فتحنا قواميس اللغة لن نجد هذا، لن نجد ان هذه حقيقة وهذا مجاز، لم يستخدموه الا المحدثين من اهل اللغة، لكن اهل اللغة الحقيقيين اللي بتكلموا باللغة لم يستعملوا او يقولوا ان هذا حقيقة وهذا مجاز. يعني ايه عايز اوصل ايه؟ عايز اوصل ان كلمته اللي بيقول في غير موضعها، في غير موضعها، مين اللي حدد ان ده موضعه وده مش موضعه؟ مين اللي قال ان الجناح ده يكون للطائر اما ان كان لغيره فهو ايه؟ فهو مجاز. يقول لان كلمة جناح لوحدها هي لا تطلق الا على هذا، جناح وحدها لا تطلق الا على هذا. هنا هنذكركم بقاعدة عظيمة شرحناها فيما سبق، وقلنا ان القاعدة دي تستخدم في الاصول وفي الفقه وفي العقيدة ايضا، قلنا ان الحقائق المطلقة لا توجد الا فين؟ في الاذهان، صح؟ هو يقول ان الجناح، كلمة جناح مطلقا لا تطلق الا على الطير. هل ثمت احد رأى جناحا؟ طبعا حد قابل جناح؟ لا، اما يجد جناح طير، جناح عصفور، جناح كذا، جناح طائرة، صح؟ لكن لم يجد احدا جناحا ماشي في الشارع لوحده، صح؟ مفيش جناح لوحده. الجناح لا يأتي الا منسوبا زي الماء، يقول ان كان ماء مطلقا، مفيش سمة ماء مطلق، اما ماء نازل من السماء، اما ماء الانهار، اما ماء الابار، اما ماء العيون، اما ماء حنفية. احنا مع بعض بنقول اه توضأت بالماء، لان مفهوم احنا نقصد ايه بالماء، يعني نقصد الحنفيات بتاعتنا، دي مقصودة صح. لكن لو احنا بندقق الكلام هنجد ان هذا الماء لا يفهم الا منسوبا، لكن لكونه اصبح مفهوم احنا نتكلم على ايه، فمحدش هيظن ان احنا توضأنا من الابار، صح؟ كلهم هيفهموا ان احنا توضأنا من المشهور عندنا اللي هو الايه، الحنفيات. طب نكون احنا في الصحراء بقى ونتوضأنا من الماء، محدش هيجي في ذهنه الخلطات بتاعتنا والمية والحاجات دي، مش هيأتي في ذهنه الا الايه، الا الترمبة وماء الابار، صح؟ مش فدعنا من الشارع، لكن بنتكلم على حقائق الامور. اذا قولهم انه مطلقا يدل على كذا، فاذا جاء منسوبا يكون مجازا، فلا يكون للذل جناح. هم الاخرون بيقول لهم ان ده مجرد تخيل، ان في جناح مطلق لا يطلق الا على الجارحة، وبعدين احنا سلمنا لكم ده حقيقة، فما يأتي منسوبا الى الذل ففي هذه الحالة يكون كذا. لا، هم بيقولوا لهم ان الجناح ده نفسه هو لا يوجد مطلقا الا في الذهن، اما في الواقع فلا يوجد الا منسوبا. وقص على هذا كل شيء، قص على الإرادة، وقص عليه كل شيء، كل شيء من اللي وارد في النصوص بتاعته. يبقى اذا هنا عايز يقول الفريق الاخر، عايز يقول له ان نفس التعريف ده مغلوط، يقول في غير موضعه، يقول من صاحب الحق اللي قرر ان ده موضعه وده غير موضعه؟ الباب ده بلغة، صح؟ اللغة دي ما فيهاش اجتهاد. يعني ايه ما فيهاش اجتهاد؟ يعني تعتمد على النقل، سواء النقل تواتر او احاد او اعمال العقل، بس اعمال العقل ايه؟ في المنقول، لكن مش اعمال العقل مجردا. ها؟ فاذا هنا هم يقولون بان في غير موضعه ده مغالطة، لان لا يوجد في الكتب اللغة عند العرب اهل اللغة يقول هذا موضعه وهذا غير موضعه. لو استعرضنا ابيات شعر كثيرة جدا هنجد ان العرب تتكلم بهذا وتتكلم بهذا، وهو بيخاطب الليل ويخاطب النهار، وبيوصف النهار الليل كأنه جمل، تمطى بصلبي واردف باعجازي ونأى بكلكلي. لو احنا استعرضنا الكلام ده وبيصف الليل كأنه جمل بيتمدد ويتمطط ومش عارف ايه الكلام ده القبيل، هو ما قالش ان ده مجاز، ما قالش اصل كلمة ليل يعني كذا وبعدين ما استخدمتها في غير موضعها بقت كذا، ما قالش كلام ده خالص. لكن هو ده استخدام ليه، هو ده اهل اللغة. عايزين نقول ان مفيش كلمة موضعه وفي غير موضعه، في ظاهر اللي هو يتبادل للذهن كذا، انه يطلق لما يسمع كلمة جناح يتبادل للذهن المعنى ده، لكن مفيش ما يمنع ان يكون المعنى التاني اللي اثبته الشرع واللي اثبته اللغة ان فيه للذل جناح. اه في ما يسبق الى الذهن، معنش اه ده الكلام احنا نقرره، ما احنا عشان نقول فيه الظاهر وفي الخروج عن الظاهر لقرينة، صح؟ مش احنا سايبين كلام من شوية، لكن مفيش حاجة اسمها ده موضعه وده غير موضعه، لان ده يلزم ان يجي الناس يقولوا فين اهل اللغة قالوا ان ده موضعه وهذا غير موضعه. وبعدين الامر الثاني، ان انا عشان اقول ان الجناح اذا اطلق والارادة اذا اطلقت، عشان جدارا يريد ان ينقض، ففي هذه الحالة يصف الى جناح الطير، جناح الطير ده الحقيقة، وغيره يكون مجازا، والارادة لا تكون الا الانسان وفي غيره يكون مجازا. احنا نقول له اقف عند اصل التعريف، من قال ان هو ده الاصل وده الفرع؟ من قال ان ده الاصل اقصد الحقيقة على تعريفك وده المجاز؟ مفيش، مفيش سمت. فاحنا نقول بننازعهم في اصل هذا التعريف، لكن طبعا لازم تضع في الحسبان الكلام اللي احنا قلناه سابقا، ان النزاع ده هيقول برضو الى ايه، كلام لفظي. انا في النهاية هسميه ان ده ظاهر، والظاهر بيوصف الى احد معانيه، هو بيسميني ده حقيقة ومجاز، لكن احنا بنتكلم على ما تعارفوا عليه، ان ده في موضعه وهذا في غير موضعه. عايزين نقول لهم ان ده اعتمادا منهم على وجود حقائق مطلقة واحنا قلنا قبل ذلك ان الحقائق المطلقة المجردة لا توجد الا ايه؟ الا في الاذهان، يعني لا حقيقة لها، لا توجد في ارض الواقع. يبقى اذا ده شيء لا يمكن الاعتماد عليه في استنباط احكام، لان احنا الغرض من دراسة اصول الفقه ايه؟ يعمل ايه؟ احكام تكليفية، صح؟ يعني يقول ده حرام وده حلال وده واجب وده، ما هو ايه ده؟ حاجة ملموسة، حاجة قائمة، يعني نقول ده حرام، ده واجب، ده مندوب، يعني حاجة ماش في الذهن، ماش حقائق مطلقة في الذهن. يبقى اذا الحقائق المطلقة دي مش هتنتج عندما تمت شيء على الارض، يعني شيء ملموس، يبقى اذا مش هتنتج لا فقه ولا غير فقه في الحقيقة، لا فقه ولا غير فقه اساسا. ده النقاش ده من اللي اداره؟ النقاش ده اللي اداره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، يعني نقاشهم اعتمد على الفكرة دي، انهم عايزين يقولوا لهم ان كل هذه حقائق، كل هذه حقائق، فان جاء منسوبا الى الذل فنعم حقيقة في الذل، وان جاء منسوبا الى الطير فهو الى الطير، وان جاء منسوبا الى الطائرة فهو الى الطائرة، وان جاء منسوبا الى كذا، يعني على حسب ما ينسب اليه. زي الرجل اللي طلع بجناحين فوق الجبل فيقول رأيت انسانا يطير بجناحين، ده هو نسب اليه، نعم، اللي هو القصة اللي بيحكوه الرجل حاول يقوم بالتجربة دي. فالمقصد ان فكرة شيخ الاسلام تيمية وابن القيم بتدور حول هذا المنحى، ان من صاحب الحق اللي قال بان ده هو موضوعه الاصلي وده مش موضوعه الاصلي، مفيش كتب اللي هو ما يقول هذا. الامر الثاني ان ده اعتمادا منكم على انه توجد حقائق مطلقة، والحقائق المطلقة في الحقيقة لا توجد الا في الاذهان، واحنا طبعا كل كلامنا وكل من البشر بيتكلموا على شيء موجود في الحياة ملموس، وده الحقيقة المطلقة دي لا تنتج شيئا، لان هي في الحقيقة لا توجدت لا لغة ولا حتى توجدت عرفا، زي ما استنى من سل الماء لا تجد في لغة الناس ولا تجد في لغة الكتاب والسنة، ماء مطلقا ده لن تجده، حتى هم كمان بيقولوا ماء مطلقا، مش لا كلمة مطلقا خالص، لن تجد ماء الا ايه؟ منسوبا. كذلك لن تجد جناحا الا ايه؟ منسوبا. دي فكرة شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم، عايز يقول ان كل دي حقائق، كل دي حقائق. الشيخ بينحى منحى اخر، عايز يقول ان لا، ده هي المسألة هنا مش ان كل دي حقائق، لا، المسألة دي هنا مفيش موضع الاصلي وغير موضع الاصلي. الشيخ عايز يقول ان ده زي ما احنا بنسميه ظاهر ومجمل ومؤول، هو عايز يسميه كده، عايز يسميه ده ظاهر في هذا المعنى وفي معنى اخر يكون ظاهر، عايز يسمي ان مثلا واسأل القرية، يعني اسأل اهل القرية، صح؟ اسأل اهل القرية، عايز يقول ده ان المحذوف ده، ده باب في اصول الفقه اللي هو باب الدلالة المقتضى، ما المقتضى ده يعني المحذوف، يقول والله لن اكل، هو طبعا يقصد شيء معين او يقصد جميع الاشياء، لن يأكل شيئا معينا، ده يسمى في الاصول عندنا المقتضى، دلالة المقتضى عندنا وعند اهل الاصول بيعتبروها من الحقائق مش من المجاز، عايز يقول لهم كده، عايز يقول لهم ان ده هياتي كلام بالتفصيل، لكن اقصد ان هو سلك مسلكا غير مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن الاثنين بيصبوا في معنى واحد، في معنى واحد. فما ياتي عند اسال القريه فهو يقول اسال القريه ده في مجاز، قصدي في محذوف، والمحذوف ده لا يجعله مجازا. اخرون بقى زي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يقولون اسال القريه، نعم هيسال القريه، لان هنا مين اللي بيقول لمين؟ مين اللي بيقول لمين؟ اولاد يعقوب بيقول لابيهم، ابوهم ده نبي، صح؟ فيسأل، يقدر يسأل فعلا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحن اليه ايه؟ جذع الشجرة، وكان هناك حجرا يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ذهابا وايابا، دي ده مما من الله به عليه، ده نبي يطلعه على ما يشاء، لاني وان من شيء الا يسبح بحمد لكن لا تفقهون تسبيحهم الا قليلا، ربنا اطلعه على كيفية ان دول بيتكلموا ازاي ويعملوا ازاي. فهو يسأل القرية، التانيين يقولون مفيش يوم حذوف ولا حاجة، مش يسأل اهل القرية، اسأل القرية، ايوه ده نبي يقدر يفهم من الحجر والشجر ان المسألة دي حدثت ولا ما حدثتش، الجريمة دي تمت ولا ما تمتش، استنطاق الأشياء دي يستطيع. عايزين نقول سواء هذا المسلك سواء هذا المسلك الطرفين مقرين بان الكلام ده ان للذل جناح مش هو جناح الطير، لكن مختلفين ان يسمى ده مجاز والتاني يقول له ليست سمت مجازا انما هي حقائق بطريقة كلام العرب، والتالت يقول ان المحذوف ده هو من مما يسمى عند الفقهاء او عند الاصوليين مقتضى الى اخر الكلام. لكن محدش نفى هذا النص او محدش انكر ان المعنى ممكن ياخد ايه معنى، ان اللفظ ياخد معنى اخر. يعني محدش انكر هنا ان الجناح ده جناح الذل، محدش قال لا ده جناح الطير. طيب ازاي ما هو قال لا مقصود هنا جناح الطير؟ لا، كلهم اقروا ان هنا فعلا المراد بيها ايه، اما جناح الذل او على طريقة الشيخ الشنقيطي ينسبه للانسان سواء للانسان او للذل، لكن محدش يوم ايه سنتر دماغه وقال لك ان لا المراد بيها الطير، محدش قال كده صح. يعني كأنهم كلهم تنازلوا عن المعنى الظاهر المتبادر اللي هو جناح الطير لاي شيء اخر، سميه اي شيء اخر، وده اللي عايزين نقول عليه. يبقى اذا مفيش ثمت خلاف بينهم في حقيقة الامر. نعم نعم خلاف الأرض لا تعتبر عليهم الشيخ ايه مين؟ اه طبعا ما احنا قلنا كده. نعم ايه عند مين؟ عند مين؟ عند مين؟ عند مين؟ عند اهل القائلين به هو ده، عند غيره ما بيسموش ده، ما بيسموش ده مجاز. طيب ما عند التانيين برضو بيعترفوا بنفس المعنى ان في لفظ ومستخدم هنا ومستخدم هنا، يعني هم معترفين بنفس الايه التعريف يعني، بس بيخالفوا ملوش ده معنى الاصلي وده معنى الفرعي وده معنى زي معنى. لا ها الظاهر لو هو لو هو راجح في هذا المعنى، لو هو راجح في هذا المعنى قل كل كل كل كيفما شئت، مفيش حاجة عليك اعمل اي حاجة حتى لو تخترع له مصطلحات جديدة من عندك. ها اه اتش يصح. يقول كقولي كذا الشيخ ما يتكلم، الشيخ شنقيطي يقول واعلم ان ممن منع المجاز ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمنداد، بعضهم يقولون ابن خويزمنداد بعضهم يقولون ابن خويزمنداد بالميم او بالباء، الاثنين معنى واحد من من هو احنا يهمنا من هو، لان طبعا ابن خويزمنداد من الناس من علماء المالكية حوالي سنة 400 ومن علماء المالكية الظاهرين، وكمان هو من علماء الأندلس، وكمان هو من الناس اللي لهم مقولة راجحة في مسائل السياسة الشرعية. وابن خويزمنداد صاحب القول المشهور بأن الحاكم الذي لا يتناول الشورى مع الرعية يجب عزله، مش لا يطاع فقط لكن يجب عزله. أهل الأندلس على كل أهل الأندلس عموما هم أشد أقوال في السياسة الشرعية أو أعدل الأقوال في السياسة الشرعية القائل بها أهل الأندلس، ابن خويزمنداد أو ابن عبد البر أو ابن حزم أو غيري من البر وابن حزم والقاضي أبو بكر بن عربي، كل دول من أهل الأندلس كان لهم موقفا مشهودا في حادثة مهمة جدا وهي دولة المرابطين حينما دخلوا الأندلس، دخلوا بفتوى منهم، وطبعا هم دخلوا بفتوى أصلية من الإمام الغزالي رحمة الله عليه. نعم يوسف بن نعم. طيب واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويزمنداد من المالكية وأبا الحسن الخرازي البغدادي الحنبلي وابا عبد الله بن حامد وابا الفضل، الصوت عند النساء لو تسمعه، وابا الفضل ها مجازا. طب نقول ايه طيب؟ احنا عدلنا الكلام، قلنا ان الاصل في الامر هو اللزوم الالزام، يعني سميه الوجوب، ويصرف بقرينة الى الند، يعني احد معانيه. سمي هذا بقى، سميه مجازا، سميه اي شيء، احنا نقول على مشهور يعني، لكن سميه ما شئت يعني. لكن عايزين نقول ان الاصل فيه المعنى المتبادر الى الذهن اللي هو الظاهر يعني، هو كونه ملزما، اما يصرف الى عدم الالزام ده بقرينة. سمي بقى الصرف ده، سميه مجازا، سميه ما شئت. انا عن نفسي لا اميل الى تسميتي مجازا، بس اللي سبب معين، عشان هم عندهم بيفهموا كلمة مجاز بمعنى تاني خطأ يعني، عشان كده انا بحطط للفظة مجاز، مش عشان الخلاف ده يعني، عشان الموضوع تاني عندهم يعني. وابا عبد الله ابن حامد، وابا الفضل التميمي، وداود ابن علي، وابنه ابا بكر، ومنذر ابن سعيد البلطي، كل دول معظم دول من الاندلس، اندلسيين. لكن اللي انا عايز اقول عليه، اقصد منهم اندلسيين، لكن اللي انا عايز اقول عليه ان نسبة نفي المجاز لداود ابن علي ده جعل المشهور في الكتب ان هم يقولوا ان الظاهرية هم نفاة الايه المجاز، حتى ان بعضهم فهم من الظاهرية يعني ابن حزم، فهم من الظاهرية يعني ابن حزم، فاطلق عليه من ضمن الحاجات اللي اخذها عليه انه ينفي المجاز. في الحقيقة دي مغالطة مشهورة، اللي راجع الاحكام لابن حزم هيجد يفرد بابا يوضح فيه القول بالمجاز، وكأنه يرد على هؤلاء، لأن دول أندلسيين، ابن خوزمنداد من الأندلس، ومنذر بن سعيد تمام من مشاهيرهم، مشاهير الأندلسيين، فهو كأنه يرد عليهم. رجع ابن حزم هتجده كأنه يرد عليهم هذه المقالة، ويثبت أن في القرآن مجازا، ويثبت أن في القرآن مجازا. ده بس عشان إطلاق الكلام يعني. وقد بينا أدلة منع في القرآن في رسالتنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هناك بقى في الرسالة دي أفاض الشيخ رحمة الله عليه، أضاف آخرين من أهل اللغة، من القائلين بنفي المجاز نعم، وأفاض في مناقشة أدلة من تعلق بالقول بالمجاز، أفاض هذا. لكن إحنا دائما نستفيد من هذه الردود في كيفية تناول الأدلة، والإنسان لا يخلو هذه الرسائل من فوائد عظيمة جدا. فطبعا لازم الإنسان، أنا أنصحكم أنتم لازم تأتوا بالرسالة وتقرأوا ما فيها جيدا، هتستفيدوا إفادات جمع. الشيخ شنقيطي لا يكتب شيئا غير مفيد اساسا يعني، هو سائل كان قوله راجح او غير راجح، لكن كلامه كله مفيد رحمة الله عليه. فهو يقول انه ألف رسالة في هذا، ومن اوضح الادلة في ذلك، يقول الشيخ، اوضح ادلة على نفي المجاز ان جميع القائلين بالمجاز متفقون على ان من الفوارق بينه وبين الحقيقة، ليعرفوا المجاز بينه وبين الحقيقة، أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة، فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرسه، تقول هو ليس بأسد، تقول هو ليس بأسد، وإنما هو رجل شجاع. يبقى صح أن تنفيه صح، لكن لما تقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، ما يقدرش حد يقول لك ده مش أسد. الشيخ عايز يقول هذا، لكن هيطلع كمان شوية ان انت ممكن تقول ده مش أسد. لكن الشيخ عايز يقول هذا، عايز يقول ان دي من الايه، من الحقائق الرئيسية او الفروق الرئيسية. طب هيبني عليها ايه؟ هيقول ان دي ترتب عليها مشكلة جامدة، ان هم نفوا الصفات. يما اتضح لهم ان الصفات لأهل البدع طبعا مجاز، جاز لهم على مذهب ان هم ينفوا الصفات، يقولون ليس له يد، مفيش صفة ان هو يأتي، مفيش يضحك، مفيش يتكلم، مفيش كذا، تعلوا عما يقولون. فهم هو الشيخ عايز يقول ان اللي جرأهم على هذا ان هم قالوا ان دي مجازات، وبناء على كده استطاع ان هم ينفوا هذا. فهو بيقول ان دي ده الطعن الرئيسي في من يقول ان هناك حقيقة ومجاز. ايه الطعن؟ ان اهل التقسيمة دي قالوا ان ما كان مجازا يجوز نفيه، اما ما كان حقيقة فلا يكون يجوز نفيه. فهو هيكمل الكلام يقول والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه ان في القرآن ما يجوز نفيه. طب وايه المانع؟ ايه المانع ان احنا ننفيه وهو باطل قطعا؟ ادي المانع ان هو باطل قطعا. وبهذا الباطل هيقول لي باطل، وبهذا الباطل توصل المعطلون الى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى انها مجاز، كقولهم في استوى استولى، وقس على ذلك من نفي الصفات عن طريق المجاز. يبقى الشيخ قال ان الدليل الرئيسي لابطال تقسيم الحقيقة والمجاز ان هم نفسهم اهل المجاز في تعريفهم للحقيقة والمجاز قالوا المجاز من علامات انه يصح نفيه، زي ما تقول رأيت اسدا يقاتل على فرسه فتقول ليس باسد انما هو فلان ابن فلان مثلا، لكن في لكن لو هو اسد حقيقي ما تقدرش تقول ليس باسد. هو عايز يقول كده، بيقول بنوا على كده ايه ده جرأهم ان هم يجوا الاسماء الله عز وجل وينفوها حقيقة. حتى لو سلمنا، مع ان احنا قلنا ان نفاة القياس اعتبروا ان ايه ان قوله استوى هو غير مراد لايه لقرينة كذا وكذا، اهم قرينة عندهم الوهم اللي هم توقعوه ان ده ايه يؤدي الى التشبيه بالايه بالخلق، فقالوا استوى بمعنى استولى، مع ان استولى ده برضو دي من ايه من صفات البشر، يقول استولى على كذا واستولى على كذا واستولى على كذا، فوقعوا برضو في التشبيه. لكن حتى لو ما وقعوش المهم ان ده ضلالهم في هذا، مش عشان اعتمادا على مسألة ان ده مجاز فاذا ادى الى هذا، مش مجرد القاعدة بهذه الطريقة، مفهوم؟ دي نقطة. النقطة التانية في الحقيقة ان هو قد يأتي النفي، قد يأتي النفي على الحقيقة فعلا. لو مشينا على مثال الشيخ ان هو بينفي ان النفي انه يقول ان النفي لا يتوجه الا المجاز فقط اما الحقائق فلا يتوجه اليه المجاز، لا نحن على مذهبنا وعلى مذهب الشيخ قد يتوجه النفي الى ما يسمى حقيقة او الى ما يسمى ظاهرا. نحن نعلم في ادلة في ايات شتى واحاديث شتى من ان الظاهر قد ينفي، فتقول هذا ليس بعالم، فتقول هذا ليس بعالم، وتقول لا يعلمون ولا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ولكن اكثرهم لا يعلمون، وبعدين على طول قال يعلمون، صح؟ يعلمون ولا يعلمون. او وضرب لهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، يعني هو عالم لكن في الحقيقة جاهل. او كقوله عز وجل انما التوبة على الله الذين يعملون السوء ايه جهلا. اقرأوا التفسير المستند الى الادلة، كلام الصحابة يقولون كلام عجيب، يقولون كل من اتى المعصية عن علم او عن عمد هو جاهل. شيء عجيب طبعا مش عجيب ولا حاجة، لانه له مثل في القرآن واعرض عن الجاهلين. اعرض عن الجاهلين، من الجاهل؟ مش فقد العلم، لان فقد العلم انت مأمور بان تبلغه، صح؟ ومأمور بان تصبر عليه مش تعرض عنه. يعني تلاقي واحد جاهل ليس عنده علم، الشرع في نصوصه كثيرة، احنا مش مجال نحن نور النصوص، يأمرك بماذا؟ ان تبلغه، بلغه عني، وان تصبر عليه، صح؟ وان تجلو ما عنده من شبهات، صح؟ لا مأمورين بكده. لكن ده هنا بيقول لك اعرض عن الجاهلين. طبعا اهل العلم وضحهم للجاهل هنا مين؟ الرجل الذي لم يعمل بعلمه، اللي هو يسموه الصحابة كل من اتى المعصية عن عمد، عن عمد وعلم، سمي جاهلا. يبقى ده اللي خلاهم يقولوا ان نفي الحقيقة لنفي الثمرة، يعني كل ما لم تكن له ثمرة جاز نفيه، فيقول له انت لست بوالدي، يعني ابوه جائز لغة، ده معروف لغة، والثاني يقول له انت لست بابن لي، مع انه ابنه، يعني الرجل قال انت لست بابن لي، يبقى دخل كده في قضية هي قضية قذف يبقى كده يتلاعن مع امه؟ لا مش يقصد كده، مش يقصد ان امه راح يتزند بيه، لا ده هو يقصد ان ده ايه لكون غير بار به والثمرة مش موجودة. فاذا لم توجد الثمرة جاز لغة في مذهب الصحابة في الآيات دي ومذهب الأئمة نفي الايه، نفي الاسم، فتقول فلان ليس بعالم مع انه عالم، ان كان على العلم معنى المعلومات يقدر يسمع المعلومات دي كلها صح، وتقول فلان جاهل، ده العكس بقى، ده يعني ايه، ده عين الايه عكس الكلام خالص، مع انه مش جاهل ده عارف هو بيعمل ايه صح. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما منع ذلك، بانهم قوم ايه لا يعلمون، قريش لا يعلمون، ده قريش ايه، ده قريش كانوا يعلمون اصل التوحيد، فاذا ركبوا في الفلك عملوا ايه يعني صلب التوحيد هم عارفينه، هم الفين هم ما كانوا بيناقشوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء يراد وانطلق الملأ فين الكلام ده، يبقى اذا هم كانوا عارفين حقيقة ما يدعو اليه، نعم عارفين، يبقى اذا هنا نفي العلم عنهم لكونهم لم ينتفعوا بهذا بلاش. فلما جاوز بنو اسرائيل البحر اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهة، قال ايه يجهلوا ايه، ده لسه طالعين من درس توحيد عملي نظري، نظري الكلام اللي كان بيقوله معاملي شافوا، لسه الهدوم مبلولة، لسه شايفين فرعون لسه متدهوي لسه غرقان وراهم، يعني ايات معجزات شافوها على التوحيد صح، وكلام كانوا بيسمعوه في التوحيد سمعوا طبعا، ومع ذلك قال انكم قوم ايه تجهلون، يجهلوا ان ده شرك هو توحيد، نعم، لانهم لما لم ينتفعوا بالعلم ما فيش ثمرة جاز لغة وشرعا نفي الاسم، فتقول يجوز ان تقول له انت جاهل ده مش غلط، وتقول له انت لست بمعلم بل انت منفر، وتقول له انت لست بقدر بل انت كذا، نعم يجوز، مع انه في الحقيقة عنده هذا المعنى الحقيقي، يبقى اذا لما لم تكن هناك ثمة ثمرة جاز نفي الاسم. فاحنا نقول للشيخ نفس الكلام، ان مع ان دي كلها حقائق ما هياش مجازات، يعني نفي الكلام ده كله مش عشان ده العلم هنا صار مجازا او الابوة صارت مجازا، بل الابوة حقيقية صح، والعلم حقيقي، فآيات القرآن اللي احنا استعرضناها دي علم حقيقي عنده علم لكن بيعمل بعكس علمي، فجاز ان نسميه ايه جاهلا، طبعا ده القرآن اللي سماه، فجاز لنا ايضا ان نفعل هذا. اذا مش معنى ان هو بينفي هذا الشيء ان هذا الشيء مجازا، لا، بل على التقسيم بيقسموه، بل قد ينفي الحقيقة، سواء بقى سميها حقيقة سميها الظاهر سميها المتبادر سميها كيفما شئت، بل قد ينفي الاشياء الاخرى التي لم تصف عن غيره، ليه؟ لكون الثمرة معدومة، وده معنى كلامهم انه اذا انتفت الثمرة جاز نفي الاسم، وده معنى مهم جدا خذوا بالكم يفيد في ابحاث كثيرة، انه قد يأتي النفي لانتفاء الثمرة وليس لانتفاء حقيقة الشيء، وليس لانتفاء حقيقة الشيء، لانتفاء الثمرة يعني حقيقة الشيء موجودة، لكن جاز شرعا ولغة نفي الاسم لانتفاء الثمرة، مش عشان هو بقى مجاز لا، ده هو عشان هو زي ما هو بالمعنى لم يصرف الى معنى اخر، بل لنفي الثمرة. طيب يبقى ده تعليقا على ان هو قال ان ده اقوى دليل لبعض هذا الامر، لكن احنا بنرد الاس او بنناقش لمجرد النقاش، والا فاحنا قلنا المسألة من رأسها هي لا يترتب عليها شيء، لكن عشان نوضح ان ده ما هوش اقوى دليل ولا شيء يعني. طيب يقول الشيخ والقول في القرآن يلزم خلاص، وأما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز، فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز، هنقف عند هذا الحد إن شاء الله، هنقف عند هذا الحد إن شاء الله. ماشي. هو انتوا تحملوا ان احنا هنقرأ معظم كلام الشيخ عشان ندلل لكم او عشان يكون فيه ثمة قناعة، لان المبحث ده غالبا ما بيتعادش ثانية في اي وقت، لكن عشان يكون فيه ثمة قناعة ان ما هو الا خلاف لفظي ولا يتحمل ابحاثا ولا يتحمل كتبا ولا يتحمل رسائل، لكن هو ده قدر الله عز وجل ان حدث هذا الامر، وعشان احنا في اثناء نستفيد استفادات زي ما استفدنا ان هو يجوز نفي الشيء لانتفاء ثمرته، واستفدنا ان الحقائق المطلقة رجعنا تذكرناها مرة ثانية لا توجد فقط الا في الاذهان، لا توجد ثمة حقيقة في الارض الواقع وينبني عليها، نحن ما نعلقش عليها اي حاجة، لا في تفسير ولا في لغة ولا في فهم ولا في اي حاجة. اقول قولي